السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخنا نواف، عساكم خير أهلا إن شاء الله. وسهلا. أهلا وسهلا. كيف حالكم شيخ؟ الحمد لله الحمد لله. نسأل الله يحفظكم ويبارك فيكم شيخنا. وإياكم وفيكم بارك. نبدأ بقية الله شيخنا. تفضل. جزاك الله خيرا ونفع بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام واختارنا الصحابة الكرام ورفقاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، فإن له من دواعي الفرح والسرور والنشر والحبور في هذه المواقع إن شاء الله تعالى استضافة كريمة شيخنا الحبيب شيخ الوالد أبو عبد الرحمن الغني الشيخ الجزائري سلفي حفظه الله تعالى، لكي يشرف أسماعنا ويمتع قلوبنا بمحاضرة بعنوان واجبنا نحو الصحابة. وهذا بإذن الله تعالى يكون تتمة للكلام في محاضرة السابقة. فليتفضل شيخنا مشكورا مهجورا مخددا ومنصورا. بارك الله فيك. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة والأخوات مع موضوع مهم جدا جدا، وهو من الأهمية بمكان، وخاصة في هذا الزمان، موضوع متعلق باعتقاد أهل السنة والجماعة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في المعتقد الصحيح، في بيان المعتقد الصحيح الذي ينبغي أن يدينه ويعتقده الناس في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كما ذكرت لكم في الدرس السابق، لهذا العلماء أدرجوا هذا الموضوع ضمن أصول اعتقاد الفرقة الناجية، وعدوه أصلا من أصول المعتقد الصحيح. ولا تجدون كتابا يخلو أو يهمل أو ينعدم منه ذكر هذا الموضوع لما له من أهمية، هكذا يا إخوان. ولهذا ترون مثلا بعضهم يستفتح به إذا نظم يعني نظما أي منظومة جمع فيها أو قرر وعرض وذكر فيها معتقد أهل السنة يستهل بها، كما فعل ابن تيمية مثلا رحمة الله عليه في لاميته لما سئل عن مذهبه ومعتقده وما يتعلق بذلك، بدأ بأنه يعرف قدر الصحابة وفضل الصحابة وأنه يعتقد المعتقد الصحيح في الصحابة بقلبه ولسانه وعقله وتفكيره وتعبيره وتقفي كل شيء. تذكرون الأبيات الأولى من لاميته لما قال فيها يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل، هكذا يعني من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع لكنما الصديق منهم أفضل، وهكذا يذكرون في كل نجد في الحائية في عموم ويعني تقريبا في كل كتاب أو مصنف أو ديوان أو مؤلف في مسائل الاعتقاد. وكنا في الدرس السابق فهذا أصل لا ينبغي جهله ولا ينبغي الغفلة عنه ولا ينبغي سوء قراءته أو فهمه أو اعتقاده، بل ينبغي حسن ذلك وصحة ذلك ودقة ذلك ما شاء الله على ما هو مستند مستند، يعني دائما يستند على القرآن والسنة هكذا، ومستمد من تلك النصوص أيضا. ولهذا تذكرون لما ذكرنا قائلهم التي يجب أن يعتقدها الإنسان، لا بد أن يعتقد أن الصحابة أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف فضائله، ومن أجل ذلك كما ذكرنا وقرأنا على مسامعكم نبذة أو يعني كما يقولون شيئا مختارا أو مختصرا أو منتقا مما ألفه وصنفه وكتبه العلماء الأئمة في الذب والذود في بيان كذلك فضائل الصحابة، رأيتم ذلك، قرأنا كتبا كثيرة، ويكفيكم في الحقيقة كتاب الإمام أحمد ابن حنبل الذي ألف كتابا في بيان فضائل الصحابة أسماه فضائل الصحابة رضوان الله عليهم. لذا يا إخواني الكرام فذكرنا الآيات، بل ذكرنا آيات في بيان فضلهم وفضائلهم، وذكرنا أحاديث كذلك في بيان فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وذكرنا آثارا حتى الآثار التي ذكرها السلف بدءا بالصحابة أنفسهم والتابعين بعدهم وأتباع التابعين لهم وهكذا دوليك. تذكرون لما قال ابن مسعود وكذلك جاء هذا الأثر عن ابن عمر أيضا رضي الله تعالى عنهما لما وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الوصف يعني الجامع النافع الدال على فضل وشرف وعلو قدر والثناء كذلك منزلة والثناء كذلك ذكرا على الصحابة يستهلون كل الفضائل يعني الفاخرة والمحاسن كذلك المذكورة المأثورة والمسطورة كذلك في هذه الآثار. فقال ابن مسعود رأيتم حتى جعلهم قدوة لمن غير لغيرهم لمن يأتي بعدهم، لما قال عليه رضوان الله تعالى من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فثم ذكر قال أولئك أصحاب رسول الله، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، تذكرون كانوا والله أقسم، وما يقسم الإنسان الصادق الصالح التقي إلا والأريب والواثق الموقن بما يقوله وصحة ما يثبته وصدق ما يقر به وما إلى ذلك، يعني إلا لذلك اليقين الذي لا يخالجه ولا كذلك يشوبه أو يشوهه شك أو ريب أبدا، بل اليقين التام. هكذا يقسم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يقسم لأن له الدلائل القاطعة والبراهين الساطعة والشواهد كذلك الظاهرة، يعني على ذلك قال أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كانوا والله أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما، انظروا دقة العلم وقوة العلم وصحة العلم والفهم والفقه والعقل والحكمة وما إلى ذلك من المحاسن، كانوا يتسمون ويتصفون ويتحلون بذلك، حتى أنهم يوصفون بذلك ويعرفون ويعرفون بذلك أيضا. إذن قال وأعمقها علما وأقلها تكلفا، لم يكونوا متكلفين كتكلف الناس اليوم. قوم هؤلاء كانوا قوما اختارهم الله لصحبة نبيه هكذا وإقامة دينه، قال فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بهديهم أي بمنهجهم، وفي رواية بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. لهذا يا إخواني، ويذكر كذلك أبو عمرو الداني رحمة الله عليه، يعني في بيان أن هؤلاء هم يعني الصحابة، هم يعني بكل صراحة أبرار منتخبون سادة أخيار، وربنا سبحانه وتعالى جل لهم إنعامه وخصهم بالفضل والكرامة. فإنهم لو تأمل المنصف في جميل صفاتهم وجليل خلالهم لوجد أنهم قد حازوا يا إخوان درجات السبق في العلم والعدل والجهاد وفي سائر أبواب الخير، فسبقوا بذلك من قبلهم وفاتوا من بعدهم واستولوا على الأمد البعيد وحازوا كذلك قصبات العلا، وهم كانوا السبب في وصول الإسلام إلينا وفي تعليم كل خير وهدى وسبب يعني كذلك وصول كذلك سبب وصول الإسلام إلينا وفي تعليم كل خير وهدى كما قلنا، وأنهم بكل صراحة فالأمة هذه في آثار يعني علمهم تمشي تسير وتصير وتنضبط وترتبط وتلتزم وتنسجم هكذا وتحتذي وتقتدي بهم. لا شك أن هذه الأمة في آثار علمهم وعدلهم وجهادهم إلى يوم القيامة هكذا يكونون، كما قال كما ذكرنا ذلك الأثر الذي أورده الإمام أبو عمرو الأوزاعي: أصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كف واتبع سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. إذن فهم كذلك متبعين على ذلك، والخير كله في اتباع من سلف، والشر في ابتداع من خلف. لهذا يا إخوان ذكروا في فضائلهم الشيء الكثير، ومن ذلك ما قاله رحمة الله عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كما في الواسطية وغيرها، لما ذكر: ومن نظر في سيرة القوم، انظر في سيرهم، في تراجمهم، في مناقبهم، في فضائلهم، سيجد الشيء الذي يجذبه إليهم، وسيجد كذلك الشيء الذي يؤثر فيه ويتأثر بهم، لأنهم جعلهم الله نبراسا ومقياسا، وجعلهم الله سبحانه وتعالى أسوة كذلك وقدوة يقتدي بهم ويهتدي بهديهم. ولهذا كما قال رحمة الله عليه، يعني شيخ الإسلام: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء كما ذكرنا، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. رأيتم يا إخوان؟ لهذا بارك الله فيكم ذكرنا ذلك، وأشرنا أيضا إلى أمر ينبغي كذلك أن يعلمه الناس، وأشرنا إلى عدالتهم في سياق ذكر ما يتميزون ويمتازون ويختصون به دون غيرهم، أنهم كذلك عدول، وهذا مما أجمعت عليه الأمة قاطبة، وهو عقيدة ومعتقد والقول الصواب والحق الذي قالت به ودانت كذلك والتزمت وتبنته واعتقدت أهل السنة والجماعة، وجعلته أصلا من أصول الاعتقاد، أن الصحابة كلهم عدول رحمة الله عليهم. وأشرنا إلى ذلك وذكرنا بعض الآثار وبعض الأقوال الواردة في ذلك، هكذا ولا لا يا إخوان؟ أشرنا كما ذكرنا من قول ابن الصلاح، أي قول أبي عمرو ابن الصلاح لما قال للصحابة بأسرهم خصيصة، وهي أنه لا يسأل لا يبحث ولا ينظر، يعني عن الواحد منهم إذا لم تكن معلومة سيرته، أو يكن يعني لم يكن معلوما حاله، فلا يضر ذلك، لا يضره ذلك الإبهام ولا تلك الجهالة ولا عدم المعرفة به. لما؟ لأن شهد له بالتزكية والفضل والعدالة القرآن الكريم، وكذلك السنة النبوية الشريفة، وكذلك دلت على ذلك ما أجمع عليه الصحابة والتابعون والمسلمون جميعا. هكذا إذن هذا أمر معلوم، ولهذا كما ترون بارك الله فيكم إذن لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر كما قال مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من الأمة، إلى أن قال: ثم إن هذه الأمة مجتمعة، أي مجمعة ومجتمعة على تعديل جميع الصحابة من لابس منهم الفتنة يعني كلهم جميعا، من أخطأ منهم ومن أخطأ كلهم جميعا، يعني يشملهم هذا الفضل ويستغرقهم، تستغرقهم هذه العدالة ولا يسأل عنهم. كما ذكر ابن حجر العسقلاني لما ذكر قال: واتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا من؟ إلا شذوذ، يعني كما يقولون الشواذ هؤلاء، يعني إلا شذوذ كما قال من المبتدعة. وقد أشار السيوطي إلى هؤلاء الشذوذ المبتدعة فقال: وقالت المعتزلة عدول إلا من قاتل عليا. فهذا الذي كما قلنا جعل الصح، يعني الآثار الواردة في اعتقاد عدالتهم يعني آثار كثيرة، وتجدونها مبثوثة منثورة مذكورة مروية في كتب يعني تراجم الصحابة، بل في كتب الاعتقاد أيضا، حتى في كتب ذلك وبيانه، بارك الله فيكم. لهذا ثم الذي أردت كذلك الإشارة إليه هنا أن أن أهل السنة والجماعة يعتقدون بكل صراحة بفضائل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، هكذا ولا لا؟ الأدلة صريحة، الأدلة صحيحة، الأدلة قطعية يقينية، هكذا سواء الآيات والأحاديث وكذلك الآثار والأخبار كلها. فلا يلتفت إلى هؤلاء يعني الذين يشككون ويدعون ويفترون، كما سيأتي بيان ذلك في فصل. هنالك ما يدل على أنهم كون الصحابة كما ذكرنا ليسوا كلهم درجة واحدة في الفضل والمنزلة والقدر، متفاضلون متفاوتون. يعتقد أهل السنة والجماعة كون أهل الصحابة، أي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كونهم يعني رضي الله عنهم يعني متباينين في الفضائل ومتفاوتين في المنازل، وأن أفضلهم، انظروا، وأن أفضلهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وكذلك ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأن ترتيبهم، انظروا، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وإن اعتقاد تفاضلهم هذا بحسب ما ورد في النقول في النصوص في الأدلة الشرعية، هكذا بحسب ما دلت عليه، بحسب ما أثبتت ذلك ودلت وبينت. ولهذا فيعلمون أن هذا هو المتقرر عندهم والمقرر من يعني من لدنهم، كذلك مستندين في ذلك إلى هذه النقول والنصوص والأدلة والحجج الشرعية النقلية، وكذلك ما كان عليه الأمة سلفا وخلفا إلى يوم الناس هذا. ولا يلتفت إلى أولئك الشواذ المنحرفون المبتدع الضالون. إذن فلما ننظر فنقول فأفضل الصحابة على الإطلاق العشر المبشرون بالجنة، وهم الخلفاء الراشدون ابتداء وأولا، أي أفضل أولئك العشرة هم الخلفاء الراشدون، وأفضل أولئك الخلفاء أبو بكر يأتي في الفضل أولا، وكذلك يليه عمر، ثم يليهما عثمان، وكذلك بعد ذلك علي، ثم الستة بقية العشرة المجموعون، كما ذكر من قرب جمع مثل ما فعل يعني ابن أبي داود في حائيته لما ذكر هؤلاء وأشار إليهم بأسمائهم. ولذلك بارك الله فيكم، يقول يعني هنا في الحقيقة أنه هذا التفاضل الحاصل بين الصحابة كما قال أبو عبد الله ابن بطة العكبري ويقرأ كذلك العكبري، نحب هكذا ويحب جميعا ويحب أيضا جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن محبتنا لهم على مراتبهم ومنازلهم أولا فأولا. هكذا انظروا، ذكر أننا نحب جميع أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم، المحبة تشملهم وتجب لهم جميعهم، وينبغي أن يبديها لهم الإنسان، يعني وجوب المحبة هذه ثابتة هكذا إذن. وهذا الذي يعتقده أهل السنة والجماعة، فإنهم يحبونهم وإنهم يوقرونهم وإنهم كذلك يعظمونهم إلى غير ذلك من هذه يعني المشاعر الصادقة، وهذه كذلك المعاملات الخالصة، وهذه كذلك التكريمات الصالحة التي ينبغي أن يعلم أن هؤلاء بكل صراحة جعلوهم نبراس، فإنهم كانوا يقتدون بهم، جعلوهم أسوة ويتبعونهم في آثارهم ويعلمون فضائلهم وما إلى ذلك مما سيأتي بيانه. ولهذا الإمام ابن بطة رحمة الله عليه ذكر قال يعني هؤلاء يحبون يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يليق وهذا الذي ينبغي وهذا الذي يجب من المسلمين تجاه ونحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الذي جعلك يعني تعرفهم بهذه المعرفة وتحبهم صدق المحبة ما شاء الله وتنزلهم أسمى المنازل وأسمى المراتب، فإن هذه النصوص الدالة على ذلك، فإنهم إذن تحبهم على يعني باعتبار مراتبهم ومنازلهم أولا فأولا. وهذا التنزيل ليس قائما على الهوى والعصبية هكذا والإفراط في المحبة والمبالغة في الشيء بمحض الشهوة أو الهوى أو التخمين أو نحو ذلك، لا، إنما مسألة عقدية وشعور إيماني وإحساس ديني واعتقاد كذلك شرعي، فينبغي أن يكون منضبطا مرتبطا قائما مؤسسا على هذه النقول وهذه الأصول وهذه الأدلة وهذه النصوص الشرعية هكذا ما شاء الله. ولذلك أولا فأولا من أهل بدر والحديبية وبيعة الرضوان وأحد، فهؤلاء يعني هم أهل الفضائل الشريفة كما قال والمنازل المنيفة الذين سبقت لهم السوابق رحمهم الله جميعا هكذا إذن. فكانوا في الحقيقة يعرفون أن الصحابة ليسوا كلهم درجة واحدة أو ليسوا متساوين في الفضل، هنالك فضل الله بعضهم على بعض، الله سبحانه وتعالى فضل، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وربك سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، جعل بعض الرسل أفضل من بعض، وكذا الملائكة الله يصطف من الملائكة رسلا ومن الناس إلى غير ذلك يا إخوان. لكن أنت تنضبط وتلتزم وتنسجم وتمشي وتقف مع النصوص، تسير معها حيث سارت وتصير كذلك إلى حيث إيش صارت، بارك الله فيكم. فعن محمد بن الحنفية رحمه الله قال: قلت لأبي، أي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، أي الناس خير بعد رسول الله، حتى يعلم الناس تفاضل الصحابة، تفاوت الصحابة في القدر والمنزلة والفضل. نعم يا إخوان، إنما هذا لا بالعواطف ولا بالأهواء ولا بالعصبية ونحو ذلك، لا غلط، إنما يكون بالأدلة الشرعية، بارك الله فيكم. فقال: قلت لأبي، أي لعلي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب يشهد بهذا بنفسه وعظمة لسانه وبيانه وتعبيره وتقريره واعتقاده. نعم يا إخوان، قال: قلت أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر هو أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت ثم من، أي بعد ذلك من يلي أبا بكر في الفضل والقدر والمنزلة وإلى؟ قال: ثم عمر، أي عمر بن الخطاب. فيقول محمد بن الحنفية: وخشيت، يعني بمعنى خشيت، لو سألته بعد ذلك عن الثالث خشيت أن يقول عثمان، وكأنه بادره إلى القول. قال: وخشيت أن يقول عثمان، قلت ثم أنت؟ قال: وما أنا إلا رجل من المسلمين. انظروا يا إخوان، هكذا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفون أقدارهم ومنازلهم ومراتبهم هكذا، ويصدقون في القول ويعدلون في الحكم وما إلى ذلك، رضوان الله تعالى عليهم. وثبت عنه برواية، يعني من رواية أخرى، بل برواية غير واحد من الصحابة ومنهم علي بن أبي طالب، أنه قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. وعن عمر رضي الله تعالى، يعني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، أي ابن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا، فنخير أبا بكر ثم عمر، أي ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنهم. وفي رواية: فيبلغ ذلك النبي فلا ينكره، أي يقره. هذا تقرير منه صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذن يا إخوان، كما تقدم مما حصل فيه وانعقد عليه الإجماع سلفا وخلفا. يقول الحافظ ابن حجر نقلا عن البيهقي بسنده إلى أبي ثور عن الإمام الشافعي، يعني قال: أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية أبي بكر، هذا إجماع من الصحابة كلهم، جميعهم إجماع من الصحابة، وكذلك التابع من أجمع ووافق ذلك وانعقد إجماعهم واستمروا مجمعين ومجتمعين على ذلك من جاء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين، ما يزال إلى يوم الناس هذا يعتقد الناس ويدين الناس ويتبنى الناس ويعتمد الناس على هذا كأصل من أصول الاعتقاد في الصحابة، بأن أفضلهم هؤلاء الأربعة أي الخلفاء الراشدون، وأنهم بكل صراحة أجمعوا يعني وأجمعوا على أفضلية أبي بكر، هذا أولهم ومن يفضلهم ويفوتهم، ثم يليه في القدر والفضل والشرف والمرتبة والمنزلة وما إلى ذلك عمر، ثم عثمان، ثم علي. وإن اعتقاد أهل السنة والجماعة يعني في تفاضل الصحابة فيما بينهم في السبق والقدر والقدم أيضا وكذلك في الفضل والشأن والمنزلة وما إلى ذلك، هذا كله في الحقيقة دلت عليه كما ذكرنا النصوص الواردة في ذلك، النصوص الشرعية، واقتضته ودلت عليه الأدلة النقلية، وذلك لإعطائهم الحقوق الواجبة حتى يعرف الناس حق الصحابة على المسلمين، أن يعني يقدروهم حق قدرهم، وأن يعرفوا لهم قدرهم وفضلهم وشرفهم وعدالتهم وإلى غير ذلك ما سيأتي، وحتى يعني ينبغي أن يجدوا لهم في أنفسهم محبة صادقة، وكذلك في على ألسنتهم كلمات حسنة، ومن حيث الثناء والاستغفار والترحم والترضي وذكرهم بخير، ولا يذكرون إلا بخير ما شاء الله، ولا يذكرون بسوء، حتى الآذان آذانهم بكل صراحة لا يجعلونها ولا يرسلونها ولا كما يقولون يستعملونها في سماع هذه الروايات المكذوبة والموضوعة يعني عن الصحابة في سلبهم واختلاق وتلفيق وادعاء وافتراء كما سيأتي ذلك في موضوعه وموضعه أيضا. ولهذا بارك الله فيكم، فينبغي أن يعلم بأن هذا التفاضل المذكور والحمد لله يعني دلت عليه تلك النصوص الشرعية هكذا. إذن هكذا كما ذكر يعني كما كانوا يعلمون الصحابة يعني حب الصحابة، يعلمونهم سيرهم، يعلمونهم مناقبهم، يعلمونهم فضائلهم، المسلمون السلف الصالح يعلمون أبنائهم حتى ينشأوا على معرفة تراجم وسير ومناقب وفضائل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هكذا. إذن ولهذا بارك الله فيكم، هذا الاعتقاد واجب، إذن ينبغي أن يعتقد الناس هذا التفاضل، ولكن لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. رأيتم كيف أن ابن تيمية لما ذكرنا في أوائل هذه الكلمة أو المحاضرة لما ذكرنا قال حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربة، ومودة القربة بها أتوسل، يعني كانوا يردوا على الرافضة الغلاة الرافضة الشيعة على اختلاف مللهم الذين يتكلمون في الصحابة، بل كفروا الصحابة عليه من الله ما يستحقون، بل طعنوا في الصحابة وفي الكثير من الناس برواياتهم المكذوبة عن الصحابة هكذا. إذن بارك الله فيكم، هؤلاء وكذلك الناصبة، هؤلاء الذين ناصبوا العداء لآل البيت، فأهل السنة والجماعة يا إخوان جعلهم الله تعالى كما ذكرنا في الدرس السابق كما عندما تلونا الآية الكريمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا. أنتم تعلمون بأن دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. فأهل السنة وسط بين ذلك، بين الملل والنحل والطوائف والمذاهب، بين الغلاة والجفاة، هكذا كما أن أهل الإسلام وسط بين كذلك أهل الأديان الأخرى، مثلا كما نأخذ مثالا بين اليهود والنصارى، بين غلو هؤلاء وجفاء أولئك. رأيتم؟ فكما قال ابن تيمية في تسمية أحد كتبه النفيسة العظيمة: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. هكذا أهل السنة يخالفون الضالين ويخالفون المنحرفين الغاوين الزائغين، يخالفون الملل الضالة على اختلاف ضلالها بين الغلو والجفاء. فهم يقولون القول العدل الوسط، حتى أن وسطيتهم لتعلموا، حتى أن وسطية أهل السنة ليست وسطية يعني كما يقولون تلفيقية أو توفيقية هكذا، يعني على مبنية على التخمين والتخرص، أو مبنية على العقل المحض والفكر المجرد والرأي كذلك المحض. لا، هذه المسائل العقدية مبنية على الأدلة النقلية السمعية الشرعية. نعم يا إخوان، لأنه لا مجال للعقل فيها أي شيء نثبته، هنالك أدلة تدل عليه. ويرحم الله الإمام ابن تيمية القائل: مسائل الاعتقاد ليست لي ولا هي لمن هو أكبر مني، إنما هي ما جاءنا عن الله ورسوله وأجمع عليه المسلمون، أي إجماع الصحابة، بل وأجمع عليه الصحابة أي السلف أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث الأثر. إذن ما جاءنا عن الله ورسوله وأجمع عليه السلف، هكذا إذا رضي الله تعالى عنهم. لهذا بارك الله فيكم، فهذا الذي يعتقده الناس في ذلك، في هذا التفاضل الموجود المعلوم، بارك الله فيكم. ثم كذلك يذكرون يعني بمعنى أنه مما يجب على المسلمين نحو الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أي نعم يا إخوان، ينبغي أن يعلموا أنه يتجب عليهم محبتهم رضوان الله تعالى عليهم، يجب أن يحبوا النبي صلى بل الصحابة، طبعا محبة النبي هذا أصل كما تعلمون، نعم، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكونهم هؤلاء إنما نالوا هذا الشرف بدليل لما نذكرهم أو نسميهم أو نعرفهم نقول الصحابة، وهذه الصحبة متعلقة بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، إذن فأهل السنة والجماعة يعتقدون ويدينون ويعتبرون محبتهم هكذا واجبة، وهي هذه المحبة يعني تكون في الله ولله لكونهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين أمر الله بمحبتهم، أمر الله بالاستغفار لهم، أمر الله بالدعاء لهم، أمر بالترحم عليهم إلى غير ذلك، كما جاء في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإذا من حقوق الصحابة على المسلمين أو من واجبات المسلمين نحو الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن يحبوهم، هكذا ولا لا؟ كما ذكرنا من الآية الكريمة. وجاء كذلك يا إخواني بارك الله فيكم هذا مقررا في كتب الاعتقاد، مقررا في كتب الاعتقاد، فيذكرون كما تعلمون ذلك. وإنما كما سيأتي كذلك، ما دمنا قد ذكرنا فضائل الصحابة وبيان عدالة الصحابة وكيف ينظر الناس إلى الصحابة وما الذي يعتقده المسلمون الاعتقاد الصواب الحق الاعتقاد السني الشرعي في الصحابة، أنهم يعتقدون فيهم كونهم يعني أفضل الخلق بعد النبيين والمرسلين، أفضل هذه الأمة إطلاقا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأنهم كذلك يعتقدون والحمد لله عدالتهم ما شاء الله، وأنهم والحمد لله في صدق تام وأمانة والتزام وثقة، وأنهم لا يكذبون وأنهم لا يدعون إلى غير ذلك مما يتصف به ذلك العدل الذي جعله الله سبحانه وتعالى، كما يقولون الأصل في الإنسان الذي يتحمل شيئا ويكون مؤتمنا فيه كذلك، يعني هو لما يكون متسما أو متصفا أو متحليا بالعدالة. ولهذا رأيتم في العلماء الذين يحملون هذا العلم ويذبون عن حياضه ورياضه ومعاقده ومقاصده وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فإنهم أئمة عدول، والصحابة أعدل العدول في هذه الأمة، فهم قمة في قمة العدالة ما شاء الله رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك بارك الله فيكم فكانوا كما ذكرت لكم مما يجعل الناس يتصورون الصحابة التصور الصحيح، وتكون لهم معرفة لحال الصحابة، معرفة مثالية، معرفة حقيقية، معرفة مرعية لفضائلهم ومناقبهم ودرجاتهم وما إلى ذلك ومنازلهم وما ينبغي أن يعتقد وما ينبغي أن يقال ويظن وبهم، يعني من الظن الحسن والقول الحسن والاعتقاد الصحيح والتصور الحسن الجميل وما إلى ذلك من هذه المحاسن الكثيرة الغزيرة، فإنهم رضوان الله تعالى عليهم يعتقد أهل السنة فيهم ذلك، لأنهم ينشئون، لأنهم يربون، لأنهم يعلمون ويدرسون أبناءهم ويسمعونهم مع نعومة أظافرهم وأول نشأتهم في صغرهم، عندما يلقنون وعندما يميزون وعندما يسمعون ويفهمون يبدأون بمثل هذه التراجم وهذه الفضائل. وتنفع بكل صراحة يا إخوان تنفع، فإنه كما تعلمون ينبغي أن نذكر هذه الأشياء، فإنهم كما يقول يعني كما جاء عن عثمان يعني السهمي رحمة الله عليه يقول كان أهل مصر، انظروا يعني انتشر ذاع وشاع بين أهل مصر هذا مما كانوا يفعلوا هؤلاء الرافضة لما كانوا يخترقون ويلفقون ويخترعون ويضعون هذه الروايات المكذوبة عن الصحابة للثلب والتنقص من قدرهم والنيل من فضلهم والطعن في عدالتهم وما إلى ذلك، كانوا يضعون هذه الروايات فتبلغ الآفاق وكل نطاق، فتخترق الأسماع والآذان، بل حتى الأذهان أي العقول والأذكار، فينشأ الناس على تصورات خاطئة ومعارف كذلك مكذوبة ومفاهيم مغلوطة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فنشأوا على ذلك، نشأوا لكثرة إشاعة مثل هذه القصص والروايات والحكايات والنقول المكذوبة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فنشأوا على ذلك. فيقول رحمة الله عليه: كان أهل مصر يتنقصون عثمان حتى نشأ فيهم الليث بن سعد فحدثهم بفضائل عثمان، انظروا، فحدثهم بفضائل عثمان فكفوا عن ذلك توقفوا وأعرضوا وأقلعوا ولم يعودوا يتنقصون أو يتكلمون أو يتبادلون ولعلهم كذلك يتواردون ويتناولون مثل هذه القصص أو هذه القصص والحكايات المكذوبة. وكذلك في أهل حمص في سوريا، قال كذلك: كان أهل حمص يتنقصون عليا رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، حتى نشأ فيهم إسماعيل ابن عياش فحدثهم بفضائله، ذكر لهم بالروايات الصحيحة والنقول القوية هكذا الثابتة تلك الفضائل التي تدل على حقيقة شخصية علي بن أبي طالب وبيان فضائله ومناقبه رضوان الله تعالى عليهم. لذلك يا إخوان، هكذا ينشأ مما يجعل الناس يعرفون الصحابة حق المعرفة وأصح المعرفة وأدق المعرفة، فتنشأ محبتهم في نفوسهم. علقوهم بالقرآن الكريم واذكروا لهم كذلك في هذا الباب والموضوع ما ورد في من فضائل الصحابة في القرآن الكريم. رأيتم في الدرس السابق لما ذكرنا الآية الكريمة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار إلى آخره، كيف ذكر الله فضائلهم ومناقبهم حتى في التوراة والإنجيل كانت معروفة فضائلهم، فكيف اليوم الناس يتغافلون أو يتجاهلون هذه المناقب؟ فينبغي أن نحبهم وينبغي أن نعلمهم محبتهم وينبغي أن نغرس في قلوبهم محبتهم وأن تجري على ألسنتهم محبتهم وذلك بحسن ذكرهم وجميل ذكرهم والثناء عليهم والترضي والترحم عليهم والاستغفار لهم والدعاء لهم وما إلى ذلك مما يليق بجنابهم رضوان الله تعالى عليهم. ولهذا أهل السنة والجماعة يا إخوان قرروا في كتب العقيدة مبحث وموضوع وأصل المحبة بأنها أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة، وأنه حق الصحابة عليهم وأنهم واجبهم نحو الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. كما قال، ممكن يعني نذكر مثلا ممن ذكر هذا: أبو جعفر الطحاوي في العقيدة التي قرر فيها وذكر في عقيدته وسميت بالعقيدة الطحاوية، لما قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، بل كذلك لا نفرط أيضا، أي نعم، في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحدهم، أي كذلك من أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم. وكذلك انظروا ليس فقط أننا نحبهم ها، إنما كذلك نحبهم ونحب من يحبهم ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم انظروا إلا بخير، ولا نذكرهم إلا بخير. إذا ذكرناهم، إذا ذكروا في مجالسنا لا نسمع من يذكرهم إلا، ولا نقر من يذكرهم إلا إذا ذكرهم بخير، ولا نسمح أن يذكر الصحابة بغير ما يليق بهم من حسن الذكر وحسن التعبير والتقدير. هكذا بارك الله فيكم. إذن ثم قال انظروا يا إخوان وحبهم، حتى يعرف الناس ماذا يعني حب الصحابة، حقيقة حب الصحابة ما هي. قال وحبهم دين وإيمان وإحسان، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. رأيتم؟ هذا ذكره في كتابه العقيدة الطحاوية. وكذلك يقول أبو عثمان الصابوني رحمة الله عليه فمن أحبهم، انظروا حتى يعرف أن محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، يعني وجوب محبة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، صح ولا لا؟ قال أبو عثمان الصابوني يعني في بيان عقيدة السلف وأصحاب الحديث، نعم، قال فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقوقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين، أي مع الفائزين. ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم إليه الروافض والخوارج فقد هلك مع الهالكين، عياذا بالله تعالى يا إخوان. وكذلك يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه في أصول السنة، انظروا لما قرر وكتب وصنف ووضع وبين للناس أصول السنة ودعاهم إليها وبين وجوب اعتقادها، أنه يجب أن يعتقدها الناس ويدين الناس بها كذلك، وهي دين الحق والعقيدة الصحيحة. يقول ومن السنة، هذا في كتابه أصول السنة، إذن هذا من أصول السنة يا إخوان. ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن الذي جرى بينهم، فمن سب واحدا منهم فهو مبتدع رافضي، وحبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة. رأيتم؟ وهكذا تجدون هذه الأقوال يعني وهذه النقول مبثوثة منثورة مذكورة مسطورة مروية كذلك ومقررة في كتب الاعتقاد. ويقول ابن بطة كذلك في بيان الاعتقاد الواجب في الصحابة بعدما ذكر وقرر وعرض المسائل المتعلقة بهم في بيان فضلهم وقدرهم وشأنهم وكل ما يدل على حسنهم وخيريتهم وأفضليتهم، قال ثم نترحم على جميع أصحاب، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا هؤلاء نترحم عليهم، وهذا مما يدل على محبتنا لهم وتقديرنا لهم، لما ما شاء الله عرفنا فضلهم وقدرهم وشأنهم وذكرناهم بالذكر الحسن والثناء الجميل وما إلى ذلك، وأبدينا المحبة الصادقة لهم جميع صغيرهم وكبيرهم وأولهم وكذلك وآخرهم، وذكرنا كذلك محاسنهم ونشرنا كذلك فضائلهم وأبدينا الاقتداء والاحتذاء والاهتداء بهديهم واقتفاء آثارهم، وأن الحق في كل ما قالوه والصواب فيما فعلوه رضوان الله تعالى عليهم. ويقول أيضا الخطيب البغدادي رحمة الله عليه: إن الله تعالى اختار لنبيه أعوانا فجعلهم أفضل الخلق وأقواهم إيمانا وشد بهم أزر الدين وأظهر بهم كلمة المؤمنين وأوجب لهم الثواب الجزيل وألزم أهل الملة ذكرهم بالجميل. يا إخوان، أن يذكروهم بحسن وأن يبدو لهم هذه المحبة الخالصة الصادقة الصافية هكذا. وهذا الذي كذلك يذكره مثلا أبو عفان ويذكر يعني غيرهم يعني، وذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه قال: وقال حماد ابن سلمة عن أيوب السختياني أنه قال: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل. هكذا رحمة الله عليه. وهكذا ذكر يعني فيما يتعلق بهدي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هكذا إذن يعني، ثم قال: ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى. انظروا يعني أنهم جعلوا محبة الصحابة كلهم جميعهم يعني ثابتة هكذا، يعني قائمة دائمة صادقة مع الصحابة، مع التفاضل الذي يكون بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لذا يا إخوان، هذا فيما يتعلق بمحبة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، التي ينبغي أن يعتقد ويجد ويشعر الإنسان بوجوبها في نفسه. هكذا إذن، إذا كان كما تعلمون يعني مثل ما ذكر ابن تيمية يعني محبة الصحابة بمعنى أنك تحب الصحابة وتحب من يحب الصحابة، لا شك هكذا ولا لا؟ ولهذا قال: ونحب من يحبهم. هكذا إذن، وكذلك ونبغض من يبغضهم. فمن أجل ذلك رأيتم يعني كون الذين على غير هذه الطريقة مثلا كما قال أنهم يتبرؤون مثل ما شاء الله، يوالون مثل ما يحبون يعني الصحابة هكذا ما شاء الله، ولا يفرطون في حب أحد منهم ولا يتبرؤون من أحد منهم، وكذلك أنهم يبغضون من يبغضهم. انظروا، محبتنا للصحابة تجعلنا نحب من يحبهم من المسلمين. أما إذا وجدنا طائفة أو جماعة أو أناسا أو من يبدي ويظهر عدم محبتهم، بل وكأنه يظهر البراءة منهم والبغض لهم، فإن كما هي طريقة الروافض والشيعة الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب والخوارج الذين يؤذون أهل البيت يعني بما يفعلونه ويقولونه مما كانهم يظهرونه كعلامة من علامات أنهم يعني يؤذون وينصبون العداء لأهل البيت. فأهل السنة والجماعة هؤلاء يا إخواني هم في الحقيقة يردون على كل من لم يعرف قدر الصحابة وعلى كل من لم يحب الصحابة أو حتى الذين يفرقون بين الصحابة كانوا يقول نحب هؤلاء ونبغض أولئك نقدر هؤلاء ونزكي هؤلاء ونطعن ونجرح في هؤلاء. وسيأتي الكلام في الكلام عن الصحابة وحكم سب الصحابة أو الطعن في الصحابة ونحو ذلك كما سيأتي لاحقا بإذن الله تعالى. ولكن الذي أردته في هذه يعني في هذا الواجب وفي هذه المسألة وفي هذا المبحث أن نعلم بأن حب الصحابة هذا حق ثابت هكذا لا يجوز تركه ولا إنكاره ولا التساهل فيه ولا التسامح فيه كذلك أبدا. لا بد أن إذا وجد الإنسان واحدا فإما أن يدعوه إلى ذلك والتوبة من عدم محبته وأن يصير محبا لهم وأن تكون محبته لهم محبة خالصة محبة صادقة محبة لله وفي الله ومحبة يعني قائمة على الاعتقاد الصحيح. هذا الذي عند أهل السنة ليس مجاملة أو ليس كذلك مداهنة أو مداراة الغير لا أبدا. والله محبة المسلمين وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله هذا في عموم المسلمين فكيف بالصحابة الذين هم أولى من غيرهم أن كانوا أفدوا النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحهم بذواتهم وأنفسهم وآبائهم وأبهاتهم فهؤلاء يستحقون منا أن نذب ونذود عنهم عن أعراضهم وعن يعني منازلهم وأقدارهم وأن نرد عنهم كذلك كل هذا الذي صوبه الطوائف الضالة وعلى رأسهم الرافضة والشيعة وسائر الطوائف المنحرفة كالخوارج اليوم ونحو ذلك ممن تكلموا في الصحابة وأبدوا اعتقادا غير لائق بالصحابة وتصورا غير صحيح في الصحابة. فينبغي أن نعلم يا إخوان أن المسألة ليست مسألة بسيطة أو هينة إنما المسألة مسألة عظيمة ينبغي للناس أن يدرسوها دراسة دقيقة وأن يفهموها بصورة صحيحة وأن يتبنوها بطريقة راسخة ثابتة لا تتزعزع ما تتزعزع وحتى ولو تزعزعت وتحركت الجبال فإنهم لا يتزعزعون ولا يتزحزحون أو يزحزحون ولا يتغيرون أو يتبدلون كما قال ابن تيمية اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم فضل وقدر ظاهر أي ساطع لكنما الصديق منهم أفضل. سنعود وسنتناول يعني ما يأتي ويلي هذا الموضوع وهذا الواجب وهذا الحق من الحقوق والواجب من الواجبات في مجلسنا القادم. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله تعالى خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير نفعكم وشكرا حبيب لهذه المحاضرة الماتعة. نسأل الله سبحانه يتقبل منا ومنكم نسأل الله سبحانه يمسك بلباس الشفاء والعافية. بارك الله فيكم وبارك الله فيكم.